في خلاف اكبر بين المذاهب الفقهيه ولا في المذاهب العقائديه؟ في العقائديه اكثر. العقائديه في عندك شيعه ومعتزله واشاعره واهل سنه وكرانيه 72 فرقه. المذاهب الفقهيه اربع مذاهب، 20 مذهب على الاكثر مع اللي ذكروا 30 مذهب. اما 70 فرقه ما في 70 فرقه في المذاهب الفقهيه. ويظهر الخلاف فيه الى التكفير وبكره بعض وبتجادلوا مع بعض صح ولا لا؟ مع انها عقيده. صح ولا لا؟ فالعقيد يعني كلما زادت اهميه الشيء يزداد يعني امكانيه الخلاف فيه لانه كثير دقيق. شايف؟ والله سبحانه وتعالى اعلم. فاللي قصدت اني احكيه من هذا الكلام يعني حتى لو تجدوا هذا الالفاظ يعني مستغربه قليلا يعني حاولوا انكم تفهموها لانه طبقا يعني انا بحكيها. اذا الواحد انفتحت عنده هذه المباحث سوف يزداد ثبات في نفسه ويثبت غيره بتوفيق الله سبحانه وتعالى. اما ثق تماما انه لو انه فهم مليون مساله فقهيه مليون مساله او حفظ الفقه كله عن غير وحفظ كل الاحاديث عن غير من دون ان يفهم اصل الدين واصوله اللي هي العقائد سوف يبقى متخلفا وهذا يعني مجرب كما يقال مجرب دواء مجرب. يعني العقائد بتثبت الانسان عشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم ركز في اول الامر على العقائد ما طلبهم بصلاه ولا صوم ولا زكاه ولا شيء. وحتى لما كان بعد ذلك طالبهم ونزلت التشريع لما طالبهم فاذا اختلفوا لم يكن يسالهم اذا اختلفوا. اما العقائد عمر بن الخطاب مش نفى اكثر من واحد وعذره عشان بيتكلم في العقائد وبدعوا الذي يخالف في العقائد وكذا وكذا. اما الفتن مش مشكله. الفتن بيضل امره اسهل وابسط وايسر ولكن العقائد هي الاساس. هذا نركز فارس على المصطلحات يعني بنحاول كل كلمه